قام كيم يونغ نام وباك بونغ جو وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة بزيارة مبيت المشاركين في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري يوم الثالث الثلاثاء وحنوهم بحرارة.